الرحمن الرحيم. يا نور النبي، يا نور النبي، يا رب يا سيدنا الحسين مدد يا عم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. الله أكبر. مدد مدد يا بركة، نرضى عليك يا صالح الحال يا رب. الذي باركنا حوله بالنعم آياتنا. يا نور النبي، يا نور النبي، وَجَعَلْنَا وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ يرضى عليك. الله لك بركة والله يا شيخ. مدد يا سيدنا إنه كان عبدا شكورا. يا زدني شيخ العرب مدد يا رب. ذرية من حملنا معه يا رب. الله أكبر. إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. يا سيدي وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن عروا كبيرا. الله يا سيدي فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاءوا خلال الديار. الله أكبر. اللهم موت عليك بخير يا رب. اللهم موت عليك بخير. مش منك يا شيخ. الله اكبر. الله يرضى عليك. اللهم اديك الصحه والقوه. الله يا ملك. ما يحرمناش منك يا رب. ادي القران. سيبوه راجل صلى على النبي. كل الناس دول قاعدين عشان ثم رددنا لكم الكروس عليهم وأمددناكم الله نور النبي وأمددناكم بأموال نور على نور لا أحسنتم لأنفسكم وأن لا تكون فلا الله ايه الجمال ده كله جمال فإذا جاء رب الناس وجوهكم وليدخلوا المسجد كما الله منك ربنا يا رب أحسنتم Yeah. على كده. اجل رباني والله. الله يزيدك. الله يزيدك. اجل رباني. الله يزيدك. علم. صلى على النبي. صلى على النبي. علم يا شيخ والله. يا معلم. معلم. القرآن. القرآن. ملك الشباب. النبي. علم. علم. عليك. أنت كريم. مشهور بالكرم. الله يكرم الله العظيم ده بلا الله Oh, اللهم صل على حضر الحبيب النبي نعمة الله. سمع يا جماعة سمع ما حدش يقول لا مش عايز. صل على النبي صل هدوء هدوء هدوء اسمع. اللهم صل على النبي اللهم ارضى عليك. كذا يا عيني يا عيني وعيني القرآن الى يوم القيامة يا رب يا رب كريم كريم يا رب كريم والله يا كريم يا رب يهديه المسيح يا أقوى وينشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن اللهم صل على حضرة الحبيب النبي الى يوم القيامة. ما في تجلي يا حبيب تجلي لا يا حاج العالم الحاكم يا رب الله يزيدك الله يزيدك ما حرمناش منك يا رب يا اله النبي. وأما الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. اللهم أرنا آياتك يا رب عجل لنا يا رب الفرج. اللهم أرنا آياتك في روسيا طيب إنسان جيد أهو بالخير. الله طيبت عليك. الله الله الله الله محفظ الشباب طيبت عليك. الله يزيدك يا رب الله يكرمنا يا رب كرمنا والنبي يا حاج هي ليلة عمومة بتجلب بحضورك ليلة عمومة بتجلب بحضورك والله الله يرضى عليك الدكتور طول عمرك وجاء الليل كريم كريم انا عايزين الآية دي بالجواب العظيم وجعلنا الليل والنهار صلاة النبي كده يا مخرج النبي صلاة النبي مصر وكل حاجة برضى عليك آية الليل النبي. هذا شعب الله. اللهم صل على النبي. نعم لا تعلم. نعم لا تعلم. مر على النور. وقول صلاة النبي. تمام. اللهم صل على حضرة حبيب النبي. تمام. تمام تمام. أنت عليك. وقل لك إن الله تغيير. الله. أنت عليك. يا النبي يا النبي طبت عليك. الله الله الله. مدد يا سيدنا الحسين. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله من الله شاء. اللهم صل على حضرة حبيب النبي. يا حلو يا حلو. الله الله. ايوه كده يا ابني والله. اللهم صل على النبي. لينا بركة والله يا عبوس. لينا بركة والله. لينا بركة يا عبوس. شوف الله بحضور الشيخ مصطفى اسماعيل. من تذاب إنما محمد يا رب. ومن ضل فإنما يضل عليها. ومن تزر وازرة وزر أخرى. وما كنا مؤذين حتى نبعث رسولا. على بعد النبي. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مطر فيها ففسقوا فيها يا رب عليك. فين البلد كلهم بيسمعوا عايزين يتعلموا الملائكة الكون كله الله وكم أهلكنا من القرون الله يكرمك. الله يكرمك. لما قوي. يرد عليك ويشرح صدرك. ربنا يحييك ويسعدك الى الابد. الحمد لله. من كان يريد العافيه جل كريم أجلنا فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له Yeah. اللهم صل على النبي. اللهم صل على حضرة حبيب النبي كريم. الله أكبر الله أكبر وزيدك نعم الله. بركة مصر يا حبيب. وما كان عطاء ربك معمورا أبدا. أنا معاك أبدا عليك بخير يا رب. كيف بطلنا بعضهم على بعض وانت من أهل الباب. الله يكرمك. غير الله الجواب ده بذكر الله عشان خاطر يكرمك ربنا يا رب ويخلي خيرك اللهم جيبك صحة يا شيخ مصطفى احنا عايشين على بركتك انت على حبايبك من زمان ده المدرسة بتاعتها والله لا بركة الا ليه يا عم يا بركة الا هو اعبده خد الشيخ اعاده جنبك معلش يا حاج لا تعبت عندنا معنى الاستند الله عايزين ندور صل على النبي عايزين نسمع النبي صلى الساعة اللي شرفتنا يا حاج برد عليك وصلهم طيب ما اسمعوني يا رب Thank you. السيدة فينا الله إلا يرحم Oh, الله يا حبيبي. الله يكرمك. ان الله يرزق الواحد مية الواحد مية. الله الله والرزاق. وَعِنُوا بِالْقِرْطَانِ يا اكبر قارئ على الجمهوريه العربيه كمان كلمه من ادب كمان كلمه من ادب كمان يا